بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. إذا ما ارتدى ثوب الرضا كان سلوة لأضيافه من كل جمع وآحاد، فإن هاد لم يأبه لجار وصاحب، فكم من دمار واقتحام وإسهاد، قوي صبور صامد كم توافدت عليه البرايا ثم تمني بإحصاد، ولا زالت الأمواج منذ ابتدائه توالي خطاها في هبوط وإسناد. جند من جنود الله عز وجل. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل قدار كفور. هادئ هادر، ثابت ثائر، بار غادر، آية من آيات القدرة الباهرة. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. مخلوق عجيب ونبأ غريب، وديع حتى لا يلعب به طفل صغير، وجبار يرتعد فيهلك الأسطول الكبير، صبور لا ييأس، قوي مدمر مخيف، مجد لا يمل، عمقه هائل، موجه مضطرب، حركته دائمة، قوته ضخمة، بطشته قاتلة، وثبته مدمرة. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. هل تعلم يا أخي الحبيب أن من أهم أسباب البقاء لحياة الأرض ومن عليها هو كون ماء البحر مالحا؟ ولو كان البحر حلوا لأنتن من موت حيوانه فيه، ليس بالليلة إلا والبحر يشرف فيها ثلاث مرات يستأذن الله أن ينفضح عليهم فيكفه الله، فلا إله إلا الله. البحر يتمعر ويتمنى إغراق العصاة من بني آدم ويستطيع، ولكنه مأمور بالكف والإمساك. البحر، محاضرة لفضيلة الشيخ ناصر الأحمد، تقدمها لكم اليقين، المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، إن البحر بأمواجه وأسراره آيةٌ من آيات الله جل وتعالى في هذا الكون. البحر مخلوقٌ عجيب ونبأٌ غريب، آية من آيات القدرة الباهرة، ودليل من دلائل العظمة الفائقة، عالم غريب ومركب رهيب مهيب. هذا هو البحر بجماله وجلاله وعظمته وأهواله وتغير أحواله، وديع حتى لا يلعب به طفل صغير، وجبار يرتعد فيهلك الأسطول الكبير. البحر هادئ هادر، ثابت ثائر، بار غادر، إنه صورة صادقة من صور الزمان في إقباله وتجهمه وابتسامه وعبوسه ومده وجزره ولينه وشدته وحلاوته ومرارته. قال الله تعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فالبحر متقلب تقلب الزمان، متغير تغير الحياة يأتي إليه المؤمن الخاشع فيجلس أمامه فيقرأ فيه دلائل العظمة وآيات القدرة ويزيده إيمانا إلى إيمانه ويقينا إلى يقينه، فيقوم عنه ذاكرا شاكرا. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ويجلس به المهموم الذي ضاقت به نفسه وأظلمت أمامه الحياة ولم يجد في البر مأوى يسكن إليه أو ركنا يأوي إليه، فيشتكي له الهم ويبثه الغم ويتنفس الصعداء على شاطئه، فيقوم عنه وقد هدأ همه وخفت وطأة غمه، فكم من دموع أريقت على شاطئه وكم من نفس بكت على ساحله. الخلوة مع الله جل وتعالى على البحر لها طعم آخر، والخلوة مع النفس على البحر أيضا لها طعم آخر. عجبت لهذا البحر لا زال بالفضل زاخرا، يشابه في مدخوره لغة الضاد، إذا ما أتاه المرء بالهم مثقلا يرى فيه تنفيسا لكرب وأنكاد، إذا بثه الأحباب ما في نفوسهم رأوا فيه ترويحا لآهات أكباد. هواء عليل يمتع النفس كلما سراطيبه أزكى من المسك والكاد، ويحلو لذي الإيمان تسبيح ربه على شاطئ فيه انسجام لمرتاد، يرى من هدى الباري وآثار فضله دلائل للتوحيد من غير أنداد. فكم نظرة للبحر نفاذة الرؤى تسل سيوف الفكر من بعد إغماد. البحر صبور لا ييأس، مجد لا يمل، قوي لا يضعف، يحارب الصخور الصماء فيقلبها بصبره، وينال من قسوتها وصلابتها مع رقته وسلاسته، ويذيبها في نفسه، فإذا هي لا شيء وإذا هو كل شيء. كم مرت به من أمم، وكم عبرت عليه من دول، وكم استمتع بروعته من أناس، فمضوا وانقضوا وتولوا وانتهوا، وهو لا يزال صامدا ثابتا رابضا في مكانه معتزا بقوته، لا يخشى ملكا لملكه ولا جبارا لجبروته ولا غنيا لغناه ولا فقيرا لفقره ولا بائسا لبؤسه. البحر خلق من خلق الله جل وتعالى يعبد الله ويوحده، ومن عجائبه التي تدل على إدراكه وعبوديته لله تعالى أنه يعظم عليه أن يرى ابن آدم يعصي ربه مع حلم الله عليه، فيتألم البحر لذلك وينزعج فيتمنى هلاك عصاة بني آدم، بل وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن البحر يستأذن ربه في ذلك، فعند الإمام أحمد في مسنده فيما روى الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من ليلة إلا والبحر يشرف فيها ثلاث مرات يستأذن الله أن ينفضح عليهم فيكفه الله. فلا إله إلا الله. البحر يتمعر ويتمنى إغراق العصاة من بني آدم ويستطيع، ولكنه مأمور بالكف والإمساك. قال الإمام شمس الدين ابن القيم رحمه الله تعالى: وإذا تأملت عجائب البحر وما فيه من الحيوانات على اختلاف أجناسها وأشكالها ومقاديرها ومنافعها ومضارها وألوانها، حتى إن فيها حيوانا أمثال الجبال لا يقوم له شيء، وحتى أن فيه من الحيوانات ما يرى ظهورها فيظن أنها جزيرة، فينزل الركاب عليها فتحس بالنار إذا أوقدت فتتحرك فيعلم أنه حيوان. وما من صنف من أصناف حيوان البر إلا وفي البحر أمثاله، حتى الإنسان والفرس والبعير وأصنافها، وفيه أجناس لا يعهد لها نظير في البر أصلا. وقال أيضا رحمه الله: انظر إلى عجائب السفن وسيرها في البحر، تشقه وتمخره بلا قائد يقودها ولا سائق يسوقها، وإنما قائدها وسائقها الرياح التي يسخرها الله جل وتعالى لإجرائها، فإذا حبس عنها القائد والسائق ظلت راكدة على وجه الماء. قال الله تعالى: ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. كم أوجد الباري من عوالم تحدث عن إعجاز خلق وإيجاد. إذا كانت الأسماك تأبى فنونها وألوانها أن تنطوي تحت أعداد، فكيف بآلاف الأعاجيب غيرها، ومن رائح في لجة البحر أو غادي، وفيها من الآيات ما يذهل النهى، وذلك ما يرويه أرباب أرصادي. وكم من آية لله تروي بنفسها شواهد للإبداع من غير إسنادي. تشغل البحار والمحيطات حيزا كبيرا من سطح هذه الأرض يبلغ نحو 3/4، وتختلف صفات الماء عن الأرض بسهولة تدفقه من جهة إلى أخرى حاملا الدفء أو البرودة، فهو يباري الزمان في دوامه ويطاول الخلود في بقائه. تمر آلاف الأعوام بل وعشرات الألوف والملايين وهو في يومه هو أمسه وغده. تنقلب الجبال أودية والأودية جبالا، والبحر هو البحر بجماله ومتعته، إلا أنه قوي مدمر مخيف، فما أقواه وما أقساه، فإنه أحيانا يكاد يكون أقوى وأقسى ما في الوجود على وجه الإطلاق. البحر يجرف كل ما يقف في سبيله، يسبب كوارث الفيضانات ويفتت الحجر، وتهوي تحته الصخور لها لجج متصاعدة كالجبال وخنادق منخفضة كالأودية. إن ارتفاع ماء البحر لقدم واحد يعطيه من القوة ما يدمر مازنته 6,000 رطل، فهو على لينه وسهولته، لكنه يجرف جبلا على جبروته وكبريائه. ففي عام 1288 للهجرة اقتلعت موجة عاتية في اسكتلندا مرسا حديديا زنته 1,700,000 رطل، وموجة أخرى حملت صخرة وزنها 175,000 رطل إلى ارتفاع 100 قدم. وفي عام 1149 للهجرة وفي إحدى الموانئ هاج البحر وقتل ما يقارب 300,000 إنسان ودمر 20,000 مركب. قال الله تعالى: أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هذا هو البحر إذا هاج وماج، ولكن بعدما يصف الجو وتعتدل الرياح إذا بذلك الأسد الهزبر ينقلب هادئا ساكنا وتظهر السماء وتنكشف الأرض، فلا يملك هذا الإنسان إلا أن يسبح بحمد ربه قائلا: بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إنه البحر عمقه هائل، موجه مضطرب، حركته دائمة، قوته ضخمة، بطشته قاتلة، وثبته مدمرة. إذا زمجرت يوما تثير انفعاله وتنقض أمواج لها صوت إرعادي، إذا ثار فهو الخوف والموت وردا وتعشقه الأرواح في ثوبه الهادي. إذا ما ارتدى ثوب الرضا كان سلوة لأضيافه من كل جمع وآحادي، فإن هاج لم يأبه لجار وصاحب، فكم من دمار واقتحام وإسهاد، قوي صبور صامد كم توافدت عليه البرايا ثم تمني بإحصادي. ولا زالت الأمواج منذ ابتدائه توالي خطاها في هبوط وإسنادي. عجيب هذا البحر وأعجب منه خلق الإنسان، وهناك تشابه في بعض الخصائص والصفات بين البحر والإنسان، ولذا لا عجب إذا كانت النفس تأنس بالبحر، فالبحر مخلوق لا محدود، والنفس أيضا مخلوق لا محدود، والنفس عميقة كالبحر، بل هي أعمق من البحر وأدق من البحر. والنفس تهيج كما يهيج البحر وتهدأ كما يهدأ، والنفس تحوي من الدرر والأصداف كما يحوي البحر من الدرر والأصداف، وتتكسر موجاتها كما تتكسر موجاته، وترغي وتزبد كما يرغي ويزبد، ولها مد وجزر كما له مد وجزر، وترى منها الجمال وترى منها العنف كما ترى الجمال والعنف في البحر. وفي البحر أسرار وأسرار، فقد اكتشف علماء البحار أن هناك اختلافا بين عينات مائية أخذت من البحار المختلفة، فعرف الإنسان أن المياه في البحار تختلف في تركيبها عن بعضها البعض من حيث درجة الملوحة والحرارة ومقادير الكثافة وأنواع الأحياء المائية. ولقد كان اكتشاف هذه المعلومة بعد رحلة علمية استمرت 3 أعوام جابوا فيها علماء البحار جميع بحار العالم، وقد جمعت الرحلة معلومات عن 362 محطة متخصصة لدراسة خصائص المحيطات، وملأت تقارير الرحلة ما يقارب 30,000 صفحة في 50 مجلدا استغرق إكمالها 23 عاما. وإضافة إلى كون الرحلة أحد أعظم منجزات الاستكشاف العلمي، فإنها أظهرت كذلك ضآلة ما كان يعرفه هذا الإنسان عن هذا البحر. هل تعلم يا أخي الحبيب أن من أهم أسباب البقاء لحياة الأرض ومن عليها هو كون ماء البحر مالحا، بل واكتساحه 3/4 المساحة الأرضية؟ فلو فرض أن البحر فقد ملوحته وتحول ما فيه من ملايين الملايين من الأطنان المائية إلى عذوبة، فإن ذلك سيؤدي حتما إلى تعفن عام في جو الأرض، لأن من شأن الماء العذب أن ينتن من كثرة الوقوف وتأثير الشمس فيه، ولو كان كذلك لسارت الرياح بنتنها إلى أطراف الأرض فأدت إلى فساد الهواء، وهذا يسمى طاعونا. ولو كان البحر حلوا لأنتن من موت حيوانه فيه، فاقتضت حكمة المولى العليم الخبير أن يكون ماء البحر ملحا أجاجا مرا زعاقا لدفع هذا الفساد. ولو ألقي فيه جيف العالم كله وأنتانه وأمواته لم تغيره شيئا، ولا يتغير على مكثه من حين خلق إلى أن يطوي الله جل وتعالى هذا العالم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. إن البحر جند من جنود الله عز وجل، ينتقم الله به ويهلك فيه من شاء من أعدائه جل وعلا، وينصر أيضا وينجي به من شاء من أوليائه. والمعركة بين الحق والباطل مستمرة إلى قيام الساعة حتى ينصر الله أولياءه ويهلك أعداءه. ونحن المسلمين بيننا وبين البحر صداقة قديمة ومحبة عريقة، إنها قديمة قدم التاريخ، عميقة عمق البحر. لقد كان للبحر دور في نصرة الدعاة وتأديب الطغاة. خرج موسى عليه الصلاة والسلام من مصر وأصبحوا وليس منهم بمصر داع ولا مجيب، فغضب فرعون غضبا شديدا وأرسل في المدائن حاشرين وجمع جندا عظيما، وهو يقول: إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون. جمع جنده واستوثق له جيشه وخرج في محفل عظيم ومعه الأمراء والوزراء والرؤساء والكبراء ليردهم إلى عبوديته. وكان بنو إسرائيل قد بلغوا ساحل البحر الأحمر، أدركهم فرعون فأيقنوا بالهلاك وقالوا: إنا لمدركون. فسكن موسى روعهم وقال: كلا، إن معي ربي سيهدين. وقف موسى عليه السلام ببني إسرائيل، البحر أمامهم وفرعون وجنوده وراءهم. عند ذلك أوحى الله جل وتعالى إليه: فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا. فضرب موسى بعصاه البحر فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم، أي صارت كل قطعة من البحر قائمة عن يمين الطريق وعن يساره كالجبل العظيم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: صار البحر 12 طريقا لكل سبط طريق، وقام البحر كالحيطان، وبعث الله جل وتعالى الريح إلى قعر البحر فلفحته فصار يبسا كوجه الأرض. قال الله تعالى: فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. وأمر موسى عليه الصلاة والسلام بني إسرائيل بالعبور، فعبروا من الشاطئ الغربي إلى الشاطئ الشرقي. وصل فرعون إلى موضع العبور فرأى طريقا في البحر لا وعورة فيه، وبني إسرائيل بين جانبي الماء، طمع فرعون أن يعبر في أثرهم فيردهم هو وجنوده، فاقتحموا الطريق خلف بني إسرائيل، فغشيهم من اليم ما غشيهم، وأصابهم من ماء البحر ما أصابهم. وحين توسط فرعون البحر هو وجنوده، أمر الله جل وتعالى البحر فانطبق عليهم وأغرق فرعون وجنوده، فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون، فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع حاذرون، فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، كذلك وأورثناها بني إسرائيل. فأتبعوهم مشرقين، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وأزلفنا ثم الآخرين، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، ثم أغرقنا الآخرين، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ألا أيها البحر يا خير آية، على روعة الإبداع للخالق الهادي، لنا ذكريات فيك تزفو بطيفها وتبعث في أرواحنا عطر آبادي. حملت كليم الله طفلا ملففا بأمر من الباري، على متن أعوادي مضيت به للمارد الكافر الذي طغى وانبرى ما بين قتل وإفساد، وما زلت في حب لموسى ونصرة، وكنت لجند الحق تسعى بإمدادي. هوى بالعصا موسى فحييت صوته بخير دروب آمنات كأطوادي، فلما أتى فرعون يزهو بجيشه تدافعت الأمواج فتكا بأوغادي، وأبقيت للذكرى مدى الدهر آية فناء لأرواح ومكث لأجسادي. ولنا مع البحر قصة أخرى لداعية آخر، وهو نبي الله يونس عليه الصلاة والسلام. لما ركب يونس في السفينة المحملة بالبضائع هاجت الرياح من كل ناحية حتى كانت السفينة أن تغرق بمن فيها، فاتفق ركابها على عمل قرعة، ومن تقع عليه يلقى في البحر لتخف حمولة تلكم السفينة، فوقعت القرعة على نبي الله يونس عليه الصلاة والسلام 3 مرات وهم يظنون به أن يلقى من بينهم، فأرسل الله جل وتعالى له حوتا فابتلعه، وأمر الله الحوت ألا يكسر له عظما أو يجرح له لحما، وطاف به البحار وغاص به إلى أعماقها، وبقي بداخله أياما عدة حتى سمع تسبيح حيواناتها وحيتانها، فسبح الله تعالى واستغفره من هنالك، كما قال تعالى وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين، فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، فآمنوا فمتعناهم إلى حين. ويونس لما ساهم الركب سهمه رماه بلج منك من غير إنجادي، سعى الحوت مأمورا به لالتقامه، فأمسى بجوف الحوت من هول إرعادي، فقام يناجي ربه في ظلامه بأزكى دعاء في خضوع وترداد، يناجي الذي ما خاب من يحتمي به، غياث لملهوف ملاذ لقصاد، أتى أمره للحوت أن ألق يونسا فما لك فيه أيها الحوت من زادي، فألقى به مضنا إلى ظل دوحة وبادر يقطين لستر وإضماد. وقبل هؤلاء جميعا قوم نوح عليه الصلاة والسلام، فإن الله تعالى لما أراد إهلاكهم أمر نبيه نوح عليه الصلاة والسلام أن يصنع سفينة فصنعها، ولما بدأ الطوفان في البحر أمره الله بالركوب فيها مع من آمن معه، وعم الطوفان جميع الدنيا حتى بلغ قمم الجبال العالية، فنجاه الله تعالى ومن معه من المؤمنين، وأغرق من كفر بالله رب العالمين. قال الله تعالى فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. وأخبر جل وتعالى أنهم كانوا ظالمين أيضا فقال عز وجل فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. وهكذا فإن عاقبة الظلم وخيمة في الدنيا قبل الآخرة. وقوم لوط الذين كانوا يعملون فاحشة اللواط التي ما سبقهم إليها أحد من العالمين كانت عقوبتهم كما أخبر الله تعالى عنهم بقوله فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وقوم لوط كانوا في قرى سدوم بالأردن فرفعهم جبريل عليه الصلاة والسلام على جناحه إلى السماء مع قراهم ومدنهم حتى سمعت الملائكة صياح الديكة ونباح الكلاب ثم قلبها بهم وصار عاليها سافلها فغاصوا في الأرض تحت سطح البحر. والمكان الذي قلبهم فيه جبريل عليه السلام يعرف اليوم بالبحر الميت. فهذه كانت بعض الحوادث التي ذكرها الله جل وتعالى في كتابه عمن أهلكهم أو نجاهم في البحر. ولنا أيضا مع البحر قصص أخرى عظيمة وعجيبة أيام سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأيام القواد الفاتحين والأبطال المجاهدين مما سجله التاريخ وتحدثت به الدنيا حتى مشوا بخيولهم وجيوشهم على الماء وعبروا بها في وضح النهار. قوم مشوا فوق المياه وصيروا من تحتهم مثل الهواء ركائبا. أعجب مشي فوق الماء قصة سعد رضي الله عنه يوم المدائن ودجلة تفيض وترمي بزبدها. وسعد رضي الله عنه كان يريد أن يصل إلى الفرس في الناحية الأخرى من النهر فيستشير سلمان الفارسي رضي الله عنهما وعن الصحابة جميعا بعد أن يتأكد من خلو الجيش الإسلامي من المعاصي والذنوب. ويمشي سعد بجيش عظيم على الماء بقدرة الواحد القهار ويعبره إلى الفرس ويكون النصر بإذن الله جل جلاله. اسمع لهذا الحديث الأخوي بين سلمان وسعد رضي الله عنهما وهما يسيران فوق الماء. ذكر سلمان الحديث الذي رواه هو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسلم إذا لقي أخاه فأخذ بيده تحاتت عنهما ذنوبهما كما يتحات الورق من الشجرة اليابسة في يوم ريح عاصف وغفر لهما ولو كانت ذنوبهما مثل زبد البحر. يذكر سلمان هذا الحديث ويسمعه سعدا وهو يرى زبد البحر يتلاطم من حوله والخيل تعوم بهم. وسعد يقول ذلك تقدير العزيز العليم حسبنا الله ونعم الوكيل والله لينصرن الله وليه وليظهرن دينه وليهزمن الله عدوه إن لم يكن في الجيش بغي أو ذنوب تغلب الحسنات. فرد عليه سلمان فقال يا سعد إن الإسلام جديد ذللت لهم الله البحور كما ذلل لهم البر أما والذي نفسه سلمان بيده ليخرجن منها أفواجا كما دخلوه أفواجا. وغطى المسلمون سطح الماء حتى ما عاد يرى الشاطئ وعبروا وخرجوا كما قال سلمان لم يفقدوا شيئا ولم يغرق منهم أحد. ويمضي شريط الذكريات الذي لنا مع البحر من مجد تليد وإسعاد. أولئك جند الله ساروا بخيلهم على البحر حتى هابهم كل صداد وجن جنون الفرس والروم إذ رأوا خيولا على الأمواج تمضي بآساد. هوى عرش كسرى وانقضى ملك قيصر ونادى مناد الحق في الحضر والبادي طويناه نروي قصة المجد والتقى. فكم من جموع عابرات وأفراد وكم من راية في الصين والهند تعتلى تحدث عن أحفاد سعد ومقداد دعاة إلى التوحيد والعلم والرضا لجند رسول الله من خير أحفاد. سلوا كل بحر عن علانا ويابس سلوا السهل والصحراء والتل والوادي سلوا المغرب الأقصى وأزهار فارس وأمواج أوروبا وآثار بغداد سلوا كل نهر أو محيط عن الذي طواه احتسابا من دعاة وقواد تجلى لكم من دفتر المجد أسطرا محيطاتها من أطلسي ومن هادي. ومن عمق علاقة المسلمين بالبحر ما ذكر أن أسطول الصحابي الجليل معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه في البحر قد بلغ 1700 سفينة كاملة العدد والعدة، وقد قطع بها البحر المتوسط ووصل إلى أسوار القسطنطينية فحاصرها حينا من الزمان. وأما معركة ذات الصواري البحرية فلها شأن آخر. لقد تحول البحر المتوسط بعدما كان بحرا روميا خاضعا لسطوة وطول باع أسطول الروم في البحار ولضخامة عدد سفنه وخبرته وفنون الإبحار، أصبح البحر المتوسط بحرا إسلاميا، وصار الأسطول الإسلامي سيد مياه البحر الأبيض. حصل ذلك كله بعد معركة ذات الصواري. بعدها عكف المسلمون على دراسة العلوم البحرية وصناعة السفن وكيفية تسليحها وأسلوب القتال من فوقها وعلوم الفلك المتصلة بتسييرها في البحار ومعرفة مواقعهم على المصورات البحرية المختلفة، فعرفوا البوصلة الفلكية وطوروها إلى المدى الذي استفاد منه بعد ذلك البحارة الغربيون في اكتشافاتهم. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا، ثم قال: أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم، رواه البخاري في صحيحه. وعن يعلى ابن شداد عن أم حرام عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الماعد في البحر الذي يصيبه القي له أجر شهيد، والغرق له أجر شهيدين، رواه أبو داود وسنده صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: غزوة في البحر خير من 10 غزوات في البر، ومن أجاز البحر فكأنما أجاز الأودية كلها، والماعد فيه كالمتشحط في دمه، صححه الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع. وهكذا كان لسلفنا رحمهم الله تعالى ورضي عنهم وأرضاهم جولات مع البحر وصولات، عبروه إلى أنحاء الدنيا فأشرقت بهم الرسالة وانتشر بهم ضياء الوحي. وأذكرك هنا أن تسرح بخيالك سريعا لتقيم مقارنة بين موقفهم من البحر وموقفنا نحن من البحر أيها الأحبة، ولا سيما إذا كنت قد مررت على الكثير من بلدان المسلمين في هذه الأوقات، فوقفت على شواطئها وسرت على سواحلها ورأيت أمورا تنكس الرأس وتجلب الذل وتكدر الخاطر، لغط وصخب، خمور وفجور، عري وتفسخ، عهر وهمجية، وقاحة وحيوانية، يهدأ البحر ولا يهدؤون، ويبيت البحر ولا يبيتون، ويسبح البحر ولا يسبحون، والأسماك في جوفه والمخلوقات في قعره تذكر خالقها وتسبح رازقها، تسير بأمره وتسبح بحمده وتعرف قدره، وهي تستغفر لطالب العلم في لجته، والقوم يعلنون الحرب على الدين على ساحله. أهكذا يصل بنا الحال نحن المسلمين في علاقتنا بالبحر؟ لم نكتفي بمعصيته في البر فعصيناه جل وتعالى في البحر؟ أما لنا عبرة بما حل ببعض الكفرة في أواخر القرن 19 الميلادي عندما صنعت بريطانيا باخرة عظيمة كانت كما يقولون فخر صناعاتهم ومجد اختراعاتهم، ثم انطلقت هذه الباخرة في رحلة ترفيهية على متنها علية القوم ونخبة المجتمع كما يصفونهم أنفسهم، وقد بلغ الفخر والاعتزاز ببناة تلكم السفينة درجة كبيرة من الكبر والغرور، فسموها الباخرة التي لا تقهر، وقد اشتهرت باسم تايتانيك، بل سمع أحد أفراد طاقمها يتشدق فخرا أمام بعض كبار ركابها بما ترجمته: حتى الله نفسه لا يستطيع أن يغرق هذا المركب، جل الله وتعالى وتقدس أن يعجزه شيء في السماوات أو في الأرض. وفي اليوم الثالث من سيرها في المحيط الأطلسي وفي خضم كبرياء صناعها وركابها، شاء العزيز الحكيم الخبير، شاء الله تعالى أن تصطدم بجبل جليدي عائم فيفتح فيها فجوة بطول 90 مترا، وبعد ساعتين وربع الساعة تستقر الباخرة التي زعموا أنها لا تقهر، تستقر في قعر المحيط ومعها 1504 راكب وحمولة قدرت 46,000 طن. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فلا إله إلا الله، فلا إله إلا الله، ما أهون الخلق على الله جل وتعالى إذا عصوه. سنة الله جل وتعالى في الأولين والآخرين، قال الله تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. أجل، لقد أغرقهم أولا ثم أماتهم ثانيا ليجمع لهم بين الخوفين، خوف الغرق وخوف الموت. وهكذا تحول هذا البحر وهذا الماء الذي هو سبب للحياة لكل من عليها، تحول إلى سبب دمار وهلاك لقوم نوح عليه الصلاة والسلام زمن الطوفان، وغرق وهلاك ودمار أيضا لفرعون وجنده، وأيضا للغواصة البريطانية التي أصبحت بمن فيها حديثا يتناقله الناس على مستوى العالم، حيث مزقهم الله جل وتعالى كل ممزق، وجعلهم أحاديث للناس انتقاما لأوليائه وشفاء لصدور عباده المؤمنين. أما الاعتذارات وإعلان الحداد وإيقاد الشموع وتنكيس الأعلام وتوقف محطات الإذاعة والتلفزيون عن بث البرامج الترفيهية، فكل ذلك لن يجدي نفعا بعد أن كان أمر الله جل وتعالى مفعولا وقدرا مقدورا. وليعلم اليوم اليهود وغيرهم من الدول النصرانية ودول أوروبا الكافرة المعادية اليوم للإسلام والمسلمين، ليعلموا جميعا أنهم إنما يحاربون الله جل وتعالى، وأن الله موهن كيدهم، فمهما حاربوا الإسلام والمسلمين فإن ربك لهم بالمرصاد. وهذه الكارثة آية من آيات الله تعالى، خوفهم الله تعالى بها وأنذرهم بها، فعليهم الرجوع عما هم عليه من إلحاد وبغي وظلم واعتداء على عباد الله المؤمنين وعلى عباد الله الآمنين، وعلى الأمم عامة والدول جميعا أن تنسجم مع الظواهر الكونية الأخرى في الخضوع لله تعالى، وذلك ببذل خيرها وكف شرها لكي تنسجم معهم تلك الظواهر هي الأخرى، فلا تكف عنهم خيرا ولا تضطرب منفعلة باضطرابهم فتغمرهم شرا. إن عذاب الله جل وتعالى وعقابه للأمم والدول ليس نوعا واحدا ولا لونا معينا، بل جرت سنة الله جل وتعالى في تنويعه على ألوان مختلفة متنوعة، فقد يكون الهلاك بصاعقة أو بغرق، وقد يكون فيضانا أو ريحا أو خسفا أو قحطا أو مجاعة أو ارتفاعا بالأسعار أو أمراضا أو ظلما أو جورا، وذلك بأن يسلط على عباده حكاما ظلمة يسومون الناس سوء العذاب، أو يكون فتنا بين الناس واختلافا أو مسخا في الصور كما حصل ذلك ببني إسرائيل، فمسخهم خنازير وقردة أو مطرا بالحجارة أو رجفة، فالكل عقاب من الله جل وتعالى وعذاب يرسله على من يشاء من عباده تأديبا لهم وردعا لغيرهم. وقد جاءت كل هذه الأنواع في كتاب الله تعالى، فاقرأوا مثلا قول الله تعالى في الصاعقة: فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، وقوله في الغرق: فأغرقناهم في اليم، وقوله في الفيضان والطوفان: فأخذهم الطوفان وهم ظالمون، وقوله في الريح: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، وقوله في الخسف: فخسفنا به وبداره الأرض، وقوله في القحط والمجاعات وارتفاع الأسعار وانتشار الأمراض: وبلوناهم بالحسنات والسيئات، ويقول عز وجل: فأخذناهم بالبأساء والضراء. فالسيئات تعم كل ما يسوء الإنسان، والبأساء هي الفقر والشدة والجوع والقحط، والضراء هي الآفات ومنها الأمراض. وقوله عز وجل في الظلم والجور: وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وقوله في الفتن بين الناس والاختلاف والتحزب والعذاب العام: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. وقوله في مسخ اليهود خنازير وقردة: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. وقوله في المطر بالحجارة: وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك. وغيرها كثير في كتاب الله عز وجل. لكن الدرس الذي يجب أن نأخذه مما سمعنا هو أن الظلم ودولته لا يدومان، وأن الله ليس بغافل عما يعمل الظالمون، وأن الله تعالى يمهل ولا يهمل كما قال جل شأنه: وأملي لهم إن كيدي متين. وأنه جل وتعالى ينتقم لأوليائه من أعدائه متى شاء وكيف شاء، وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وأنه إذا أراد أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وأن على المؤمنين ألا ييأسوا من نصر الله عز وجل، فوالله الذي لا إله غيره إن الذي نصر الأنبياء ونصر المرسلين لقادر على أن ينصر أتباعهم المؤمنين، ليس في الدنيا فقط بل في الدنيا والآخرة ولو طال الزمان. قال الله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. لكن ما علينا نحن إلا أن ننصر الله جل وتعالى، وذلك بالتزام شرعه قولا وعملا واعتقادا، والانتهاء عما نهى عنه وزجر قولا وعملا واعتقادا. ألا أيها البحر، هل لا رويت لي أحاديث من أخبار هود ومن عاد وعمن مضى من قوم نوح وتبع وموسى وذي مكر شديد وأوتاد، وعن آل ساسان الذين تعلقوا بأمجادهم دهرا، وعن آل شداد وعمن قضوا ليلا من الأنس حالما، وكم شيدوا من دار لهو ومن نادي، وعن باطش للهول والموج ماخر فكانت له الأمواج في شر مرصادي، وعن مؤمن خاض المحيطات صابرا يمزق بالإيمان أستار إلحادي، وعن أمم من كل بر وفاجر ولون وجنس أو عبيد وأسيادي، قرون مع الأيام تفنى وأنت في صمودك لم تحفل بموت وميلادي. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وتفضلوا بقبول تحيات إخوانكم في مؤسسة اليقين، هاتف رقم 605-6669، فاكس رقم 605-1110، ولا تنسوا أن حقوق النسخ محفوظة.